بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في المحاضرة الرابعة من مادة الأسماء والصفات. وقد بدأنا الحديث في المحاضرة السابقة عن جملة من القواعد التي وضعها أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى، مستندين في صنيعهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فكل قاعدة من هذه القواعد قد دلت عليها النصوص، فكانت بحمد الله تعالى قواعد قائمة فكانت بحمد الله تعالى قواعد قائمة على الكتاب والسنة. وكانت القاعدة الأولى أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وبينت للأفاضل في الدرس الماضي أن المراد بحسنى أي أنها بلغت الغاية في جمالها وبهائها وكمالها، فليس أجمل منها ولا أكمل ولا أبهى. ودليل هذه القاعدة كما مر معنا أيضا آيات في كتاب الله تعالى، ذكرتها للأفاضل في الدرس الماضي، منها قول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبينت لهم أن حسنى هي أفعل تفضيل يقابلها في المذكر الأحسن، فهي للمؤنث الحسنى. وأسماء الله تبارك وتعالى كما ذكرت لكم أيها الأفاضل لا يتصور حسن وكمال وجمال يقارب أو يماثل حسنها وكمالها وجمالها، فضلا عن أن يفوقها أو يتعداها، فليس فيها ما يدل على النقص بأي وجه من الوجوه مما يرشد إلى عظمة الرب تبارك وتعالى المتسمى بها، وهو الله ربنا سبحانه وتعالى. وقلت للأفاضل أيضا في الدرس الماضي أن هذه الأسماء كانت حسنى لأنها أسماء أجل وأعظم موصوف وهو الله تبارك وتعالى، فلا تكون أسماؤه إلا أجل وأعظم الأسماء فهي حسنى. ولأن الله تبارك وتعالى يدعى بها كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولأنها متضمنة للصفات، وصفاته تبارك وتعالى كلها كاملة، فكذلك أسماؤه تبارك وتعالى وتقدس كلها حسنى. وقد وقفنا على جزئية في هذه القاعدة، طرحت فيها سؤالا على الأفاضل وفقهم الله تعالى، وقلت: هل الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، أو باعتبار جمعه مع غيره من الأسماء؟ وكان الجواب الموجز في تلك المحاضرة أن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه مع غيره من الأسماء أيضا. فأسماء الله تعالى إذا أتت منفردة نقول: الرحمن، الرحيم، العزيز، الجبار، المتكبر، فكل اسم من هذه الأسماء يتضمن الغاية، معناه الأكمل والأبهى والأجمل والأحسن. كذلك إذا اجتمعت هذه الأسماء، لو جمعنا اسما من هذه الأسماء إلى اسم آخر من أسمائه تبارك وتعالى، فإنها تدل على كمال آخر، فتزداد كمالا وجمالا. وأضرب لكم بعض الأمثلة للتوضيح. أقول: لو أخذنا اسم الله العزيز سبحانه وتعالى، العلماء يقولون معنى هذا الاسم أن الله تبارك وتعالى له العزة الكاملة والقوة البالغة التي لا يعتريها ضعف ولا يشوبها نقص ولا يلحقها عجز بأي وجه من الوجوه. هذا في معنى اسمه تبارك وتعالى العزيز. أما في معنى اسمه تبارك وتعالى الحكيم، فالعلماء يقولون إنه يدل على أن الله تبارك وتعالى موصوف بالحكمة الكاملة التي لا يعتريها نقص في أي وقت من الأوقات. ففي اسم الله تعالى العزيز بلغ غايته في كماله وجماله، وكذلك في اسمه تبارك وتعالى الحكيم. فلو جمع الاسمان معا العزيز الحكيم كما هو في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، ضم اسم العزيز إلى الحكيم، وهذا قد وقع في آيات كثيرة، فعند الاقتران إذا اقترن اسم الله العزيز باسمه الحكيم دل على أن الله تعالى وإن كان لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لقوته تبارك وتعالى، فإن هذه القوة لا تقتضي الجور ولا البغي، بل هي مقترنة بالحكمة البالغة. وكذلك حكمته سبحانه وتعالى مقرونة بالقوة الكاملة لا كما يكون في المخلوقين. تنظر إلى إنسان من المخلوقين تراه قويا، لكن قوته غرته فحملته على الجور والظلم. كذلك ترى من المخلوقين من يكون حكيما لكنه ليس بالقوي. أما ربنا تبارك وتعالى فهو عزيز حكيم قوي، له القوة البالغة، لكن هذه القوة لا تقتضي جورا ولا بغيا، بل هي مقرونة بحكمته البالغة، وكذلك حكمته سبحانه وتعالى مقرونة بقوته جل وعلا. وكذلك نرى في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى يقترن اسم العزيز باسم الرحيم. والعزيز قد عرفنا أن الله تبارك وتعالى له العزة الكاملة والقوة البالغة التي لا يعتريها ضعف ولا نقص ولا عز بأي وجه من الوجوه. والرحيم يدل على أن الله تعالى موصوف بالرحمة الكاملة، بالرحمة الشاملة. فعند اقتران اسم الله تبارك وتعالى العزيز باسم الله تعالى الرحيم يدل على أن الله تعالى وإن كان لا يعجزه شيء في السماوات والأرض لقوته، فإن هذه القوة لا تقتضي الجور ولا البغي، بل هي مقرونة برحمته سبحانه وتعالى، فهو متصف بالرحمة لا كما يكون الحال في المخلوقين. ترى من المخلوقين من هو قوي لكنه غليظ القلب، وكذلك رحمته سبحانه وتعالى ليست عن ضعف وإنما هي عن قوة، فبعض المخلوقين تكون رحمته مقرونة بالضعف، والله تبارك وتعالى له القوة البالغة وله الرحمة الكاملة سبحانه وتعالى، فهو العزيز الرحيم، له الملك وله الحمد، تعالى وتقدس. هذا بالنسبة للقاعدة الأولى، ملخص ما مر فيها في المحاضرة الماضية. أما القاعدة الثانية التي قعدها أهل السنة في باب الأسماء، وقد نبهت الأفاضل قبل قليل إلى أن هذه القواعد مبنية على الكتاب والسنة، بخلاف صنيع أهل البدع من مخالفي أهل السنة، فإنهم يضعون القواعد أولاً ثم يعمدون إلى النصوص، فما وافق من النصوص هذه القاعدة أو ظنوا أنه يوافق استدلوا به، وما لم يوافق ردوه ولو كان في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة عندهم بالقاعدة التي قعدوها بخلاف أهل السنة والجماعة، فإن قواعدهم التي قعدوها بنوها على قول الله تعالى وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، فأتت بحمد الله تعالى متوائمة متوافقة متفقة مع قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية في باب الأسماء أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين يعلمه العباد، وقد دل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين يعلمه العباد ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وقال الشيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح ذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال عبد الله: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الحديث من الأدلة التي دلت لهذه القاعدة، أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين يعلمه العباد. ففيه جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أسماء الله تعالى التي يسمى بها عز وجل، جعلها ثلاثة أقسام. القسم الأول: أسماء أنزلها في كتابه. الثاني: أسماء لم ينزلها في كتابه بل علمها بعض خلقه. الثالث: أسماء استأثر الله بعلمها فلم يطلع عليها أحدا من خلقه. إذن الآن أسماء في كتاب الله تعالى، أسماء علمها بعض خلقه، أسماء استأثر الله بعلمها. هذا القسم الثالث من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فما كان من الغيب فهو غير معلوم لنا، وما كان غير معلوم لنا فهو غير محصور بعدد. ومن ثم قال العلماء: إن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد. هذا الدليل الأول الذي استدلوا به على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد يعلمه العباد. الدليل الثاني: حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فموضع الشاهد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه لا يحصي ثناء على الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحصي أسماءه وصفاته التي يثنى عليه بها عز وجل، فلو أحصاها لأحصى الثناء عليه. إذن هناك أسماء لله تبارك وتعالى لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا دليل آخر لهذه القاعدة. ومن الأدلة لهذه القاعدة حديث الشفاعة. وحديث الشفاعة كما يعلم الأفاضل وفقهم الله تعالى مخرج في الصحيحين، وهو حديث طويل. فيه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يطلب منه أن يشفع إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء يأتيه الناس فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع، إلى آخر الحديث. إذن موضع الشاهد في هذا الحديث الطويل في لفظ البخاري: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. أين موضع الشاهد؟ هذه الجملة التي ذكرتها في الصحيحين كيف استدل العلماء بها؟ كيف يثنى على الله تبارك وتعالى؟ كيف يحمد سبحانه وتعالى ويثنى عليه؟ يثنى عليه بأسمائه بصفاته عليه سبحانه وتعالى. فلو أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان قد أحصى كل أسماء الله تعالى وكل صفاته في الدنيا لما قال هذه الكلمة: يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبله. إذن يعلمه ربنا تبارك وتعالى أسماء وصفات يثني على الله تبارك وتعالى بها، لأن الله سبحانه وتعالى يثنى عليه بأسمائه وصفاته. فهذه من الأدلة التي استدل بها أهل السنة لهذه القاعدة، أن أسماء الله تبارك وتعالى ليست محصورة بعدد معين يعلمه العباد. لكن قد يسأل سائل ويقول: هل يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة؟ فقد يفهم من هذا الحديث أن أسماء الله تبارك وتعالى محصورة في 99 اسما. أقول: الجواب لا تعارض بحمد الله تعالى بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة، لأن هذا الحديث يريد به رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا أن الله تبارك وتعالى له أسماء كثيرة، من أحصى منها 99 اسما فهو موعود بدخول الجنة. إذن الحديث خرج مخرج الإخبار بفضل إحصاء هذا العدد من الأسماء لله تبارك وتعالى، ولم يخرج مخرج الإخبار بحصر أسماء الله تعالى 99 اسما. هل فهمتم أيها الأفاضل؟ أعطيكم مثالا ذكره العلماء. لو قال قائل: إن لفلان 99,000 درهم أعدها للصدقة، 99,000 درهم أعدها للصدقة، هل نفهم من هذه الجملة أن فلانا لا يملك إلا 99,000 درهم هذه التي أعدها للصدقة، أو أن هذه التي أعدها للصدقة هذه التي يريد أن يتصدق بها وعنده أموال أخرى غير هذه التي أعدها للصدقة؟ ف فكذلك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. كما قلت أيها الأفاضل، أراد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يخبرنا بفضل إحصاء هذا العدد من الأسماء لله تعالى، ووعد على إحصاء هذه الأسماء بدخول الجنة. فإحصاء 99 اسما لله تبارك وتعالى، الإنسان موعود على هذا الإحصاء بدخول الجنة. وربما يسأل بعض الأفاضل فيقول: ما المراد بالإحصاء في قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ قيل المراد من حفظها، من حفظ 99 اسما. وقيل لا، المراد فهمها، يعني أن يفهم معنى كل اسم من أسماء الله تعالى، وأن يفهم مقصود هذا الاسم وما دل عليه. وقيل العمل بما تقتضيه هذه الأسماء، ومن ذلك دعاء الله تعالى بها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن هذه المراتب التي ذكرها العلماء وأطلقوا عليها مراتب الإحصاء، حفظ هذه الأسماء وفهمها والعمل بما تقتضيه، هل يكفي مرتبة واحدة منها ليدخل تحت الإحصاء الموعود بدخول الجنة، أو لا بد من اجتماع هذه المراتب كلها حتى يكون داخلا تحت الوعد بدخول الجنة؟ جمهور العلماء كالبخاري والنووي وشراح صحيح البخاري كالسندي والعيني والإمام البغوي والإمام الخطابي وغيرهم قالوا: يكفي لإحصاء أسماء الله تعالى حفظها فقط. واستدل هؤلاء ببعض روايات الحديث، وفيه إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقب هذا القول فقال: وفيه نظر، لأنه قد يكون المراد الحفظ المعنوي للحسي، يعني ليس مجرد أن تحفظ هذه الأسماء وتقوم بعدها، بل لا بد من فهمها ومعرفة معناها ومعرفة مقصودها وما دلت عليه، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإحصاء. قال القرطبي، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أنه تكفي مرتبة واحدة فقط لحصول الأجر المذكور في الحديث، وهو دخول الجنة. لكن عددا من العلماء مال إلى أن هذه المراتب متلازمة، فلا تكفي واحدة منها دون الأخرى. وممن قال بهذا القول من المعاصرين العلامة الشيخ بن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي صاحب التفسير المشهور، والعلامة الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله تعالى. لكن بحمد الله الأمر سهل وميسور لمن سهل الله عليه ووفقه سبحانه وتعالى، حفظها وفهمها والعمل بما تقتضيه، فيعمل الإنسان على إحصاء 99 اسما لله تبارك وتعالى، ويفهم معناها ويفهم مقصودها وما دلت عليه، ويعمل بما تقتضيه هذه الأسماء، ومما تقتضيه كما قلت قبل قليل دعاء الله تبارك وتعالى بها. والله تعالى أعلم. القاعدة الثالثة من قواعد أسماء الله تعالى ما سبقت الإشارة إليه مرارا في المقدمة في المحاضرات السابقة، أن أسماء الله تعالى توقيفية. وقلت معنى توقيفية أي أنها تدور مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. وقد سألني أحد الأفاضل عن معنى الدوران مع الكتاب والسنة، فأقول العمدة في إثبات الأسماء أو في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، والعمدة في نفي الأسماء أو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى ما جاء في الكتاب وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العلم بالله تعالى وما يستحقه سبحانه من الأسماء والصفات من باب الغيب الذي يتوقف فيه على الخبر، فمعرفة هذه الأسماء ومعرفة الصفات مستنده الخبر، ولا خبر إلا من الكتاب والسنة. وقد نص عامة أهل السنة على أن أسماء الله تعالى وعلى أن صفات الله تعالى توقيفية. ومن هذا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. فنحن لا نتجاوز القرآن والحديث في تسمية الله تبارك وتعالى وفي وصف الله تبارك وتعالى. وهذا الذي قلته هو ما فهمه العلماء عندما قاموا بشرح كلام الإمام أحمد رحمه الله: لا يتجاوز القرآن والحديث. قالوا معناه أن الأسماء والصفات توقيفية فمصدرها الكتاب والسنة. يقول ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، يقول: مذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله وعلى لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها. وعبارته واضحة: التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله وعلى لسان رسوله، وهو ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى سابقا: لا يتجاوز القرآن والسنة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما يطلق عليه تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه تقريب التدمرية: القول في أسماء الله وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. ما المراد بالسمع؟ الأدلة السمعية. ما هي الأدلة السمعية؟ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد نص جمع كبير بل طوائف كثيرة من أهل العلم نصوا على أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، منهم الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، والإمام السجزي في كتاب الحرف والصوت، والإمام الخطابي في شأن الدعاء، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والسفاريني في لوامع الأنوار، وغيرهم كثير كثير. ولأهل السنة والجماعة أدلة كما لهم في القواعد السابقة، أدلة من كتاب الله تعالى على أن أسماء الله تعالى توقيفية. فما هي هذه الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله تعالى توقيفية، وبنوا على هذه الأدلة قاعدتهم التي نتكلم عنها الآن، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية؟ الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كيف استدل العلماء بهذه الآية على أن أسماء الله تعالى توقيفية؟ قالوا: إن الله تبارك وتعالى أخبر أن الأسماء الحسنى له، لله الأسماء الحسنى، وما يتعلق به سبحانه وتعالى بذاته بأسمائه بصفاته كله غيب بالنسبة لنا، ولا طريق لنا للعلم به إلا الخبر من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب الوقوف في إثبات الأسماء على ما ورد في الكتاب والسنة. ابن عاشور رحمه الله في تفسيره يقول في تفسير هذه الآية: إضافة الأسماء إلى الله تؤذن بأن المقصود أسماؤه التي ورد في الشرع ما يقتضي تسميته بها. فهو يتكلم على أن أسماء الله تعالى لا بد أن تكون في الشرع. كذلك فهموا من قول الله تعالى: الأسماء، ولله الأسماء، قالوا: الأسماء الألف واللام في الأسماء للعهد، ولا معهود إلا ما ذكر في الكتاب والسنة، فوجب الوقوف عليهما، يعني على ما في الكتاب وما في السنة. ابن حزم رحمه الله استدل بهذا فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه، ولا أن يصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فمنع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى التي تعرف بها إلى خلقه، وأخبر أن من سماه بغيرها فقد ألحد. والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة، ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى عليه، ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان على ما ادعى ولا سبيل له إليه، ومن لا برهان له فهو كاذب في قوله ودعواه. قال عز وجل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. فالأسماء الألف واللام للعهد، ولا معهود ولا معروف إلا ما هو مذكور في الكتاب والسنة. فقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء، دليل على أن أسماء الله تعالى المعهودة في الكتاب والسنة. كذلك استدلوا بقوله تعالى: الحسنى يصف بها أسماءه تبارك وتعالى. وقد تقدم في معنى الحسنى أنها التي بلغت الغاية في الحسن وبلغت النهاية في الجمال، بحيث لا يقوم غيرها مقامها. كيف نقف على هذه الأسماء الحسنى؟ يجب الوقوف فيها على ما ورد في الكتاب أو السنة. لو قلنا إنها ليست توقيفية، لأمكن للإنسان أن يستحسن من الأسماء والصفات ما ليس بحسن، وأن يسمي الله تبارك وتعالى بما ليس بحسن. ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر غيبي، فإذا أطلقت اسما ليس بحسن على الله تعالى، أو أطلقت صفة ليست بكمال على الله تعالى، فقد خالفت هذه الآية التي وصف الله تبارك وتعالى فيها الأسماء بأنها حسنى. كذلك فهموا في هذه الآية من قول الله تعالى فادعوه بها، أن الله تبارك وتعالى طلب من عباده أن يدعوه بهذه الأسماء، والدعاء عبادة، والعبادة توقيفية. ما هي النتيجة؟ قالوا النتيجة أن الأسماء توقيفية أيضا، أسماؤه ما ذكر في الكتاب والسنة. يقول الخازن في تفسير فادعوه بها، يعني ادعوا الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية. كذلك في هذه الآية قول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أهل العلم يقولون من الإلحاد تسمية الله بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيها وعيد من الله تعالى للذين يلحدون في أسمائه. وقد ذكر أهل العلم كما أخبرتكم أن من الإلحاد في أسماء الله عز وجل تسميته سبحانه وتعالى بما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. أنقل لكم أقوال بعض أهل العلم، منهم الإمام البغوي في تفسيره يقول الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد قال أهل التفسير من الإلحاد في أسمائه في أسماء الله تعالى تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة. فالآية كما أخبرت الأفاضل بما فيها كلها دليل على أن أسماء الله تعالى توقيفية. وعندما نقول أيها الأفاضل إن أسماء الله تعالى توقيفية، بهذه القاعدة تخرج أمور كثيرة. الأمر الأول أن كل ما لم يذكر في الكتاب أو السنة من أسماء الله تعالى مما قد يطلقه الإنسان لجهله أو يستحسنه برأيه أو يؤديه إليه عقله، كله ليس باسم لله تبارك وتعالى، لأن العقل لا مدخل له في أسماء الله عز وجل ولا في صفاته على سبيل التسمية. فمهما بلغ الرأي وعظم الفكر وأعمل العقل فإنه غير مأمون أن يسمي الله تبارك وتعالى باسم ليس بحسن، فالعقل قاصر كما تعلمون، والفكر قاصر، والرأي متهم. يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره الصواب أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة ووقفت عليه أيضا، فإن هذه الشريطة التي في جواز إطلاقه من أن يكون مدحا خالصا لا شبهة فيه ولا اشتراك، أمر لا يحسنه إلا الأقل من أهل العلوم، فإذا أبيح ذلك، يعني سمح للناس أن يسموا الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، تسور عليه من يظن بنفسه الإحسان وهو لا يحسن، فأدخل في أسماء الله تعالى ما لا يجوز إجماعا. إذن بقولنا أن أسماء الله تعالى توقيفية يخرج كل اسم استحسنه العقل أو استجوده الرأي أو رأى الفكر أنه صالح أن يسمى الله تبارك وتعالى به. كذلك يخرج بهذه القاعدة الأسماء التي قد يقيسها بعض الناس على أسماء الله تعالى المذكورة في الكتاب والسنة. فإذا قلنا أسماء الله تعالى الحسنى توقيفية لا يقاس عليها. ابن عبد البر رحمه الله يمنع القياس في باب التوحيد عموما، ويحكي عدم الخلاف بين أهل السنة في هذا، يقول لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد. والخطابي رحمه الله يبين يضرب أمثلة على هذا أنه لا يقاس على أسماء الله تعالى التي في كتابه أو صح تسمية الله تبارك وتعالى بها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يقاس بهذا. يقول الجواد لا يجوز أن يقاس عليه السخي، الجواد جاء في السنة لكن لا يقاس عليه السخي، لأن الجواد والسخية وإن كانا متقاربين في ظاهر الكلام إلا أن السخية لم يرد به التوقيف كما ورد بالجواد. يقول ثم إن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين، يقال أرض سخية وسخاوية إذا كان فيها لين ورخاوة. كذلك قال ولا يقاس عليه السمح، يعني على الجواد، لما يدخل السماحة من معنى اللين والسهولة. وأما الجود فإنما هو سعة العطاء من قولك جاد السحاب إذا أمطر فأغزر. يقول أيضا وقد جاء في الأسماء القوي ولا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان في نعوت الآدميين، لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد. قال ولا يقاس على القادر المطيق ولا المستطيع، لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنية وتركيب الخلقة. ولا يقاس على الرحيم الرقيق وإن كانت الرحمة في نعوت الآدميين نوعا من رقة القلب وضعفه عن احتمال القسوة. وقال أيضا وفي صفات الله سبحانه الحليم والصبور، فلا يجوز أن يقاس عليها الوقور والرزين. وفي أسمائه العليم ومن صفته العلم، فلا يجوز قياسا عليه أن يسمى عارفا لما تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي يتوصل بها إلى علم الشيء، وكذلك لا يوصف بالعاقل. ثم قال وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل، فإن عائدته عظيمة والجهل به ضار، وبالله التوفيق. إذن الأسماء مبنية على التوقيف، ما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، أما أن يقاس عليها فلا، فلا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول أسماء الله تعالى الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الأسماء منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. معناه لو أردت أن توضح معنى اسم لا يجوز أن تسمي الله تعالى بهذا التوضيح، بل الأسماء أسماؤه توقيفية. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة أو من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، إلى آخر كلامه. يقول رحمه الله تعالى وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها، وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات. إذن لا يقاس على أسماء الله تعالى، لا يقاس على أسمائه اسم آخر، بل علينا أن نتقيد بما جاء في الكتاب والسنة. أيضا يخرج بقولنا أن أسماء الله تعالى توقيفية كلما يذكر في باب الإخبار عن الله عز وجل، وإن كان على صيغة الاسم. كل ما يذكر في باب الإخبار عن الله وإن كان على صيغة الاسم، لأن باب الأسماء توقيفي وباب الأخبار غير توقيفي، فيخرج بهذا كل ما يدخل تحت باب الإخبار وإن كان بصيغة الاسم، لأنها أخبار وردت بصيغة الاسم وليست أسماء، وليست أسماء لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يتكلم في مزيد توضيح لهذه المسألة لعدم دخول الأفعال ضمن أسماء الله عز وجل، وأن ما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار لا يتسمى به. يقول: إن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل، كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسمي نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. يقول رحمه الله: وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما وبلغ بأسمائه زيادة على الألف، فسماه تعالى الله عن هذه التسمية الماكر والمخادع والفاتن والكائد ونحو ذلك. قال: وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك. يقول في موضع آخر: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه، فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. إذن هي توقيفية. والألفاظ التي تدخل تحت باب الخبر ولا تدخل تحت باب الأسماء والصفات نوعان. النوع الأول: ألفاظ وردت في الكتاب والسنة أو أشار الكتاب والسنة إليها، فمن الوارد في كتاب الله تعالى الصنع والإتقان المذكوران في قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن الألفاظ المشار إليها لفظ الشيء في قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. الأمر الثاني: الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة وهي تدخل تحت باب الإخبار، كلفظ الذات والقديم ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه، مثل أن يقال، يعني أن يقول المخالف في باب المناظرة أو في باب المحاجة، أنت تتكلم وهو يتكلم، فيقول لك المخالف: ليس هو بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو ذلك، وأنت تريد أن ترد عليه، تقول: بل هو سبحانه قديم، تريد أنه الأول، موجود وهو ذات قائمة بنفسها. يقول لك: ليس بشيء، فتقول: لا، بل هو شيء. قال شيخ الإسلام: فهذا سائغ، يعني يجوز في باب الإخبار، لكن عندما نقول شيء وعندما نقول صانع وعندما نقول متقن ونحو ذلك وقديم وموجود، فهذا كله من باب الإخبار وليس من باب إطلاق هذه الأسماء على الله تبارك وتعالى. فباب الإخبار باب واسع، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى سابقا يقول: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. إذن لا نسمي الله تبارك وتعالى بما نخبر به عن الله تعالى من الأسماء أو من الأمور التي أو الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. هذا بالنسبة للآية الأولى التي استدل بها العلماء على أن أسماء الله تعالى توقيفية. ذكروا آية أخرى استدلوا بها على أن أسماء الله تعالى توقيفية، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقالوا: من قال إن هذا اسم لله أو إن هذا صفة لله بغير دليل فقد قال على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وهو محرم بنص هذه الآية. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقالوا في معنى هذه الآية أن من سمى الله تعالى باسم أو صفة ليس عنده دليل على هذه التسمية أو على هذا الوصف فقد قفى، يعني اتبع ما ليس له به علم، وقد وقع فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذه من الأدلة التي ذكرها العلماء بهذه القاعدة من قواعد الأسماء. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أتم صلاة وأفضل تسليم، والحمد لله رب العالمين.